إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا حديث ينتسج مع ما مضى من ذكر قصة صاحب الجنتين. هذه القصة التي فيها هدايات وبصائر، الناس كل الناس في حاجة إليها. قد توقفنا فيما مضى عند فعل السوء ومقالة السوء التي نطق بها المغرور، وذكرنا أن القصص في القرآن الكريم والأمثال في القرآن الكريم ليست مرتبطة بحدثها التاريخي الذي وقعت فيه، وإنما هي عبرة ممتدة وعظة مستمرة تستوعب كل الأزمنة بعدها. ولا بد للإنسان وهو يقرأ كلام الله أن يعي ذلك جيدا. فهذه القصة لا تعني أصحابها وانتهى الأمر، بل هذا المغرور في كل زمان وفي كل بيئة ومكان، وهذا المؤمن الصابر الفقير الضعيف في كل زمان ومكان، لا يخلوان منهما زمان ولا مكان. انتهينا عند مقالة السوء التي نطق بها الرجل بعد فعله الذي قدمه حينما دخل جنته وهو ظالم لنفسه، ثم جاءت الكلمة كاشفة عما في قلبه وصدره، قال: وما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هكذا يصنع الغرور بصاحبه، تلهيه النعمة التي يتقلب فيها حتى يتمرد على ربه، حتى يتجرأ على خلق الله. هذا الرجل نسي كل الناس ولم ير في دنيا الناس إلا نفسه، فاغتر واجترأ وتكبر فتمرد فجرى ما جرى، إلى أن قيض الله عز وجل له رجلا ضعيفا من عامة الناس، لكنه يملك شيئا لا يملكه هذا المغرور، وهو الغنى بالله جل وعلا، اليقين بالله جل وعلا، الإيمان به، وهذا لا يشترى. ولو أنك أجلت نظرك في كتاب الله جل وعلا لرأيت أمورا قد أكد القرآن عليها أنها لا تشترى ولو أنفق الناس فيها ما أنفقوا، منها الغنى بالله كما في هذه القصة، لا يستطيع الإنسان أن يشتريه، فهذا شيء يطبع عليه أو يكتسبه بفعل الطاعات ومرضاة الله رب العالمين، فلا يشترى. ومثلها المودة والمحبة، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، هذه تدخل تحت الاستحالة، مهما كنت تملك المال والقلوب نافرة شاذة لن تستطيع أن تؤلف بينها، وإنما سيكون ذلك بمحض فضل ونعمة من الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. وهذا الرجل قيد الله له رجلا مؤمنا يملك شيئا هذا المغرور لا يستطيع أن يملكه، بما معه من مال وعز وأتباع وأنصار وكل ما شئت، لا يستطيع. غير مستطاع. ولكن الذي تأملته أن الله عز وجل قال له صاحبه وهو يحاوره، وأنت تعلم شرف الصحبة، فكيف اتخذ هذا الفقير الضعيف المؤمن هذا المغرور المتكبر صاحبا له؟ هو لم يتخذه صاحبا له، وإنما قد يبتلى الإنسان ويضطر الإنسان اضطرارا إلى صحبة وملازمة من لا بد من صحبته. فإذا حصل ذلك وابتلي المرء بذلك فعليه أن يؤدي حق الله في الصحبة. خانك من لم يكن بحق الصحبة ولو لازمك ليلك ونهارك، خانك من رآك تفعل السوء ولم ينصح، خانك من رآك تشرف على الشر ولم يقف لك بالمرصاد محذرا وموجها، هذا خائن حتى ولو كان يصحبك في ليلك ونهارك. أما الصادق فقد ينصحك ويقصو عليك في نصيحته رغم أنه يتأكد أنه لا يأتيه من قبلك إلا الشر، ويتأكد وهو على يقين أنه ينتظر منك الهفوة والسقطة، وأنه ينتظر خبر موتك وهلاكك، ولكن مع ذلك لا تلتفت إلى ما في قلبه، لأن ما في قلبه مفضوح به وجهه. عليك أن تؤدي شرف الصحبة وأن تبذل له النصح ولو جاءك منه ما جاءك. لذلك قال له صاحبه وهو متمعر ضجر من فعله الذي امتلأ بالغرور والكبر، لكن لا بد من النصح ولا بد من القسوة في النصح مع أصحابه إذا كان هذا يستلزم ذلك. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وتكلمنا عن اللطيفة هاهنا أنه قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب، ولم يقل له أكفرت بالذي خلق السماوات أو خلق الأرض أو أرسل الرياح أو أرسل الجبال، وإنما ذكره بما يتناسب مع هذا المقام، فهذا مقام غرور. وإذا أردت أن تقطع مادة الغرور وأن تحسم تمددها فذكر الإنسان بأصله، فإن التذكير بالأصل لا ينتفع به إلا أهل العقول وإلا أولو الألباب. التذكير بالأصل يرجعك إلى ما كنت عليه ويذكرك بما كنت عليه قبل، كما قال جل وعلا: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فلما التمرد بالعلم أو بالصحة أو بالجاه أو بالمال وقد كنت فقيرا معدما؟ كلنا خلقنا على هذا النقص. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قد يصير بعد ذلك ما يصير إليه، لكنه فطر وخلق على النقص، فينبغي أن يستحضر ذلك وأن يعلم ذلك. لذلك ذكره بأصلك، وهذا له شواهد كثيرة في السنة، أبرزها حديث الأقرع والأبرص والأعمى حينما جاء إليه الملك من قبل الله عز وجل في صورة رجل مختبرا لهؤلاء الثلاثة. نجا في هذا الاختبار الأعمى، لكن رسب فيه الأقرع والأبرص. والشاهد لأن القصة طويلة للغاية هو التذكير بالأصل. لما جاء إلى الأبرص بعدما سأل الله سؤاله فأعطاه من النعم، وسأل الأقرع سؤاله فأعطاه من النعم، جاء مختبرا فقال له: مسكين ذو حاجة وعابر سبيل، أعطني مما ملكك الله أو مما أنت عليه من النعم. فماذا قال الأبرص وماذا قال الأقرع؟ قال: إن الحقوق كثيرة. تمرد رغم أنه كان معدما فقيرا ضعيفا يتقلب في الضعف، ولكنه نسي أصلا. والإنسان إنما يمدح بقدر تمسكه بأصوله حتى ولو كانت فقيرة. لذلك يتمادح الناس فيما بينهم ويقولون عنه: هذا ابن أصول، يعني مهما علا يحن إلى أصله، مهما طوف في شرق الدنيا وغربها لا يحن قلبه أبدا إلا إلى المائدة التي كان يجلس فيها على الأرض مع أبيه وأمه، ولا يجد لها بدلاً من أطايب الطعام والشراب في شرق الدنيا وغربها. هذه النعمة التي ينبغي الإنسان أن يكون عليه. لذلك ذكره بما كان عليه من الإعدام والفقر والضعف والنقص، فقال المتمرد، قال: الحقوق كثيرة، مشغول وعندي ديون كثيرة، ولا أستطيع أن أعطيك شيئا من هذا. فقال له الملك الذي جاء في صورة رجل كان يعرفك، هنا ذكره بأصله: ألم تكن أبرص يقذرك الناس، فقيرا لا تملك شيئا؟ فقال له المتمرد، وهذا هو أثر الغرور في القلب، فقال له هذا المغرور: إنما ورثت هذا كابرا عن كابر. أف أف من الكذب، طعمه لا يستساغ، تستطيع أن تخادع به من لا يعرفك، أما أن تخادع الذي خلقك؟ فقال: ورثت هذا كابرا عن كابر. ولم يرث ذلك في شيء، وإنما هو كذاب أشر ناقص عجل لا يدري شيئا. ثم ذهب إلى الأقرع وذكره بما كان: ألم تكن أقرع يقذرك الناس، فقيرا لا تملك شيئا؟ قال: لقد ولدت هذا كابرا عن كابر. لذلك ذكره هنا بأصله: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ العي على هذه الهيئة من النعم التي تتقلب فيها. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد. هذا التركيب فيه أربعة مؤكدات، وهذا من جمال نظم القرآن وبلاغته، يعني يؤكد لك اعترافه بالله واعترافه بربوبيته وتجريده للتوحيد لله رب العالمين بأربعة مؤكدات في هذا التركيب المختصر، وهذا من جمال إعجاز القرآن الكريم وجمال نظمه. أولى هذه المؤكدات الجملة الإسمية، وهي جملة تفيد الثبوت والاستمرارية ولزوم الشيء. لكن هو الله ربي. المؤكد الثاني ضمير الشأن في قوله لكن هو، هذا مؤكد من المؤكدات. الثالث مجيء المسند والمسند إليه معرفين: الله ربي. الرابعة والأخيرة زيل هذا التركيب الذي جاء مؤكدا لما مضى، فإن قوله تعالى عن هذا الرجل لكن هو الله ربي يكفي في أنه يعترف بربوبيته، لكنه أكد ذلك بقوله: ولا أشرك بربي أحدا. فانظر إلى جمال النظم، كيف في هذا التركيب المختصر الوجيز جاء بأربعة مؤكدات تؤكد مدى اعترافه باستحقاق الله جل وعلا للألوهية واعتراف العبد له بالربوبية: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وأخذ يعلمه، ودائما ما يحتاج المغرور إلى من يعلمه وإلى من ينصحه حتى ولو قسى عليه، لأنه يرى غروره يفضي به إلى هلاك. فقال له: ولولا إذ دخلت جنتك قلت. تعلم، إذا لم تكن تعلم ولا تحسن أن تعلم فتعلم، ولا تكابر على تلقي العلم، فإنك مهما وصلت ومهما فعلت لن تحصل العلم إلا بتوفيق من الله. فأراد أن يعلمه بأن يكسر غروره هذا، رغم أنه يملك لكنه لا يعلم. فقال: ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أولا علمه أن ينطق ذكر الله جل وعلا إذا رأى النعمة، وهذا الذكر يقطع مادة الحسد، وهي من الأهمية بمكان. إذا رأيت في نفسك شيئا فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن رأيته في ولدك، إن رأيته في زوجك، إن رأيته في إخوانك وأخوالك، إن رأيته في الناس قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فعلمه أن يذكر ربه مع النعمة، لا أن يتمرد عليه سبحانه وتعالى وهو الذي أنعم عليه بالنعمة. ثم ختم هذه النصيحة التذكيرية بقوله له: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. وهذه أيها النبلاء من الجمال بمكان، كأنه يريد أن يقول له: أنت تملك مالا وتعتز بأنك أعز نفرا وتملك من رياض الجنات ما تملك، ولكنك جاهل، وجهلك هو الذي أفضى بك إلى هذا. فمعيار التفاضل بين الناس ليس فيما يملكون في أيديهم، وإنما فيما يملكون في قلوبهم. لذلك قال له: نعم، في ميزان الناس أنا أقل منك مالا وأقل منك ولدا، لكني أغنى منك بالله وأفقر إليه منك. وهذه نعمة لا تحصل ولا تشترى ولا تبذل فيها المهر إلا أن يتفضل الله عز وجل بها على عبده. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ولكن يبدو من هذا المغرور كما هو واضح في سياق القصة وفي سياق المثل أنه لم يلتفت إلى نصيحة الناصح. وقد يتوجع الناصح من بعض المنصوحين ويألم من تصرفاتهم ويتوجع من نفورهم، فلا يملك إلا أن يلجأ إلى ربه جل وعلا، لأن الظلم موجع، ولا يعرف قدر الظلم إلا من عاش فيه. لذلك لما أحس بهذا الظلم وهذا الاحتقار وهذا الافتراء من هذا المغرور دعا عليه. واحذروا أيها النبلاء من دعوة المظلوم، فليس بينها وبين الله حجاب، تخترق وتصل وتقع الموقع الحسن عند رب العالمين، بينما أنت سادر في نعمتك غافل فيها، ألهتك عما قد فعلت من إساءة وظلم. إذا بهذا الفقير يدب الليل دبا في الدعاء عليك، وليس هناك بينه وبين هذا الدعاء حجاب. فقال له: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. ما أجمله من سياق، ذكره بأن الذي فعله من احتقار له وازدراء به هو لا يعلم أن دائرة الأيام تدور، وإن كنت اليوم في غنى فغدا قد تؤول إلى فقر، وإن كنت تتقلب اليوم في صحة فغدا قد تؤول إلى ضعف ومرض، وإن كنت اليوم في جاه ووجاهة فقد تكون غدا مسودا لا سيدا، أو تابعا لا متبوعا. فذكره بهذا: عسى ربي أن يؤتيني، أنت لا تدري دائرة الأيام، فعلام الغرور، فغناك لن يستمر، صحتك يعرض لها ما يعرض، مالي وصحتي يعرض لها ما يعرض، فعلام الأمن والأمان. لابد للإنسان أن يكون متواضعا لله رب العالمين. ثم قال له: أو يصبح ماؤها غورا، عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء، يعني عذابا من مطر أو نار أو ما شابه ذلك من ألوان العذاب التي تنزل، أو يصبح ماؤها غورا. وأنت مع قوتك ومع ما تتمتع فيه من النعيم لا تستطيع أن تأتي بهذا الماء الغائر في الأرض ولو فعلت ما فعلت. وهذه من دلائل عجز الإنسان. ذكره بأن هذا الماء الذي في الأرض هو أصلا مع ما يملك لا يستطيع أن يأتي به. لذلك قال الله عز وجل في سورة الملك: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وهذه الآية تفضح عجز الأناسي، تفضح عجز الإنسان أنه لا يملك شيئا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. ولما انتهى الأمر وانتهت النصيحة وتكبر من تكبر واغتر من اغتر واعترف بربوبية الله من اعترف، وقعت العقوبة على نحو لا تتوقعه، وهذا ما نقوله في الخطبة الثانية. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، وقعت العقوبة من الله على هذا المغرور ففقد كل شيء. ذلك قال الله عز وجل بعد كلام هذا الناصح الأمين له: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره. انظر إلى هذا التعاقب، إلى هذا التسلسل في الأحداث السريع للغاية. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه، أضاع عمره كله عليها وضاعت بين لحظة وضحاها، أو بين ليلة وضحاها، رغم أنه أنفق عمره كله عليها. وأعرف من الناس من عاش للمال ولجمع المال وبنى ما بنى، فحدث له بلاء في ماله فأصيب بجلطة مات منها. لماذا؟ لأنه عاش لهذا الشيء، عبده من دون الله، وهذا الرجل حدث معه مثل ما حدث. قال: وأحيط بثمره فأصبح. وانظر إلى القرآن الكريم كيف يقرب لك الصورة حتى كأنك تراها. هذه صورة النادم المتحسر على فعله. قال: وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه، هيئة النادم. ولو نظرت في القرآن الكريم لرأيت أن القرآن رصد هيئات للندم عجيبة للغاية، منها هذه الهيئة: أصبح يقلب كفيه، وهي إشارة إلى أنه لا يملك شيئا ويحار أن يجد سبيلا لإنقاذ جنته وإنقاذ أمواله وإنقاذ ما نزل به، لا يجد، فهو محتار. ومثل هذا الحائر ومثل هذا المتحسر ما يقع للناس يوم القيامة، ما يقع للجاحد، ما يقع للمجرم، ما يقع للأثيم الظالم في صورة الندم كذلك. ويوم يعض الظالم على يديه، ندم، وأنت تستطيع أن ترى صورته وهو يعض على أنامله من شدة الحسرة والحيرة والألم. وكذلك ها هنا أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشه. أين الثمار؟ أين الزروع؟ أين قوله: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا؟ ذهب كل شيء. وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحد. ندم في وقت لا ينفع. إياك أن ترجع إلى ربك رغما عنك، أقبل عليه وأنت في صحتك وأنت تتقلب في نعيمك، فإنه قادر أن يأتي بي وبك رغما عنا. وساعتها ستشعر بخجل شديد من ربك، يعني لا تقبل عليه إلا إذا مرضت، لا تقبل عليه إلا إذا ذهب مالك، لا تقبل عليه إلا إذا زالت وجاهتك. لماذا؟ فلتأتيه طواعية وحبا. وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وانظر إلى هذا العجز الصارخ: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. طيب، ما هي الفائدة من هذه القصة وما هي الخاتمة الحسنة؟ هي آخر ما ختمت به هذه القصة التي تستطيع أن تجعلها مبدأ لك في حياتك: هنالك الولاية لله الحق. إذا أردت أن تعرف من الولي، من المقرب، من السعيد، هو الذي ربه كفيله ووكيله ووليه، فهذا ثوابه عاجل في الدنيا وفي الآخرة. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم باعد بيننا وبين شياطين الإنس والجن كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن ترحم موتانا وأموات المسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا وتولى أمرنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء، وارزقنا صدق الإنابة إليك وحسن الرجوع إليك، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.